حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من الموعظة الحسنة، وبعد ساعات تبدأ فرحة من لون جديد لا صخب فيها، كلها سكينة كلها جمال. رمضان، كل رمضان ونحن إلى الله أقرب، كل رمضان ونحن منتظرون في هدوء. أظلكم شهر كريم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم رمضان وظهر هلاله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنا عايز أقول كلام مهم جدا في رمضان، أساسه حاجة تربوية عنيفة، وهي إن رمضان شهر مبارك، شهر جميل، شهر كريم. من أين استمد كل هذه القيم؟ ليه رمضان كده؟ على رأس ريشة مثلا، غير شعبان وغير المحرم وغير شوال. كل فضل وكل خير وكل جمال في رمضان استمده رمضان من الحدث الذي كان فيه. إيه هو الحدث الذي كان في رمضان؟ نزول القرآن. يبقى رمضان ده ما كانش له لازمة ولا كان له ذكر. وانتوا عارفين كلمة الرمض في اللغة العربية، والرمضاء يعني شدة الحرارة والزهق والقرف والتعب والمعاناة، كالمستجير من الرمضاء بالنار. لكن نزل فيه القرآن، فلا عاد قرف ولا عاد حر ولا عاد برد ولا عاد شرد ولا عاد أي حاجة. بقى هو الشهر، هو اللي رغم أنفه من شهده وخرج منه ولم يعتق من النار. إذا رمضان اللي هو فرصة للعتق من النار، رمضان المعظم، رمضان الكريم، رمضان قول فيه شعر ما كان له من ذكر وما كانت له من مكانة لولا أن القرآن نزل فيه. يسعى ليها ليه؟ بقول لكم درس تربوي عنيف، لأن المفروض إن زماننا عمرنا كله اللي احنا عايشينه، رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وثورة يناير، وكل شهور اسمها ظرف زمان. بالبلدي وبالعمق الميسر جدا تقدر تعدلي أيامك اللي راحت أو اللي جاية، وتقول لي إيه فيها من الأحداث اللي تنورها؟ يعني قول لي النهاردة عيد ميلادي، وانت مبسوط أو انك اتولدت في النهاردة؟ انت ليك قيمة ولا ياريتك ما اتولدت؟ قول لي بكرة ان شاء الله هقبض 100,000 جنيه، يبقى بكرة ده يوم جميل جدا ان شاء الله، جميل جدا. قول لي بعد بكرة ان شاء الله هقبض 150 مليون، حلاوة بعد بكرة، يا حلاوة بعد بكرة. قول لي السنة الجاية إن شاء الله أنا هصدر البطاطس اللي أنا زرعتها لجميع بلاد أوروبا لأنها طلعت نمرة واحد، يا حلاوة اليوم اللي هتصدر فيه السنة الجاية. ده اللي المفروض نستفيده من رمضان. إحنا مش عايزين نخرج من عباية الطمطمة بتاعة الدين اللي أنا ما أعرفوش، اللي ربنا نفسه ما يعرفوش، اللي الرسول ما يعرفوش. ولما أقول ربنا ما يعرفوش مش معناه إن ربنا unknown ونون، لا، إن ربنا ينكره، إن ربنا يكرهه، إن ربنا ما أنزلش القرآن علشان خاطر يتقري وإحنا مغمضين، وإنما نزلوا ليدبروا آياته. على اليمين في سورة صاد، يدبروا آياته. لما نتدبر آيات القرآن كل الدنيا تتغير. حديكم مثال صغير قد كده عشان ما يبقاش بقى موضوع إنشاء وبخطب جمعة وإنتوا تتوبوا وتناموا زي الناس لما بتتوبوا وتنام في الجامعة، لا، ليدبروا آياته. أنا هاخد آية صغيرة بس فيها معنى التدبر عشان تعرف قد إيه قرآن جميل وقد إيه رمضان جميل لجمال القرآن مش لذاته. ما في زمان بيبقى جميل لذاته أبدا، ولا مكان بيبقى جميل لذاته أبدا. الدار من غيرك تربة، قالتها الفلاحة زمان وهي بتمليني أنا، وانا طالب في الاعداديه الازهريه جواب لجوزها عامل التراحيل. قالت لي اكتب له جواب. مسكت الورقه والقلم وعملت فيها مبروك عطيه الاديب اللي ملوش مثيل، وكتبت له كلمات انا احفظها لغايه النهارده وانا في اعداديه. هذه رسالتي اليك. ده انا اللي بكتب، انا الموهوب، انا الاول على الجمهوريه. هذه رسالتي اليك، لا تحسبنها حبرا على ورق، وانما هي روحي التي سالت بين يديك. لا تظن انك وحدك في غربه، فنحن في غربه اشد من غربتك. فما الحياه بدونك الا سراب، وما الآمال في غيابك إلا وهم كبير. وكنت فرحان بنفسي ولبس الجلابية ومتشمر، وبعدين اتكتبت الشوية بتوعك الفلاح، قلت لها وقعدت بقى بقول يا رب حد يجيب لنا نشادر، البت هيغمى عليها لما اقرا لها كلامي. هذه رسالتي إليك، لا تحسبنها حبرا على ورق، وإنما هي روحي التي سال. أنا حافظ الكلام والله العظيم ثلاثة، ما تأثرت بكلمة من اللي أنا قلته، وأنا كنت بقول مين يجيب نشادر هيغمى عليها من البلاغة بتاع مبروك عطية. وقالت قول له، قلت أيوه مليني بقى قول له. قلت له بتقولك الدار من غيرك تربة. مسحت كل كلامي. بلاغة إيه يابا يا أبو سراب وحبر على ورق وأحلام ومش أحلام؟ الدار تربة؟ الدار من غير جوزها مقبرة، تبقى هي ايه؟ ميتة. طب لما يجي الدار تبقى جنينة وقصر. ده كلامي انا، لا مكان له قيمة الا باللي فيه، ولا زمان له قيمة الا باللي فيه، لان رمضان ظرف وبيتكو ظرف. بيتكو من غير بني ادم يدخل الخير فيه خرابة خرابة. الله ما يكتب على حد من ذرياتنا ان الباب يخبط وورا الباب مطالب، ومفيش جوه الباب ورا الباب اسد يقول عايز كام يا واد؟ 400 يا بابا، خد اديله. يقول له اتفضل، يجي قافل الباب وهو مطمئن، غير لما ياخد الوصل وتتراكم الديون يبقى يقابلني لو حس بحياة. لا مكان له قيمة من غير الراعي، ولا زمان له قيمة من غير الحدث العظيم اللي يخلي للزمان قيمة. حد مثال صغنطوط قد كده. أنا لما أجي أقرأ في القرآن آية مروح تكييف، وربنا يقول لينفق ذو في الطلاق على الشمال ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. افتح قوس، جزء من آية أنا قلت سيجعل الله بعد عسر يسرا. تعالجك قد إيه؟ انتوا عارفين في بحث طويل قوي للعلماء حول سين وسوف. لما يقول سوف يجعل يبقى بعد سنة، لما يقول سيجعل يبقى بعد ساعة، يبقى سا وسوف هما ويل او شال بتوع الانجليش. انا سوف، بس يقول لك تقول اي شال وتقول اي ويل لما تحب تأكد قوي، اي ويل كيل هيم عدو الله والوطن، انما اي شال فيزيت يو يبقى perhaps it may probably جايز. انما لو انت شور تقول اي ويل فيزيت يو، بس انت تكون محضر الخروب او العناب او الكركديه. حلو، سازورك يبقى بكره، سوف ازورك يبقى نيكست يير، افتر 3 ييرز، افتر 10 ييرز، بعد 10 سنين يدينا وديك طول العمر على كسار. سوف دي بعيده شويه، والسين قريبة قوي. ده خلاصة، في كلام كتير بس خليني في الخلاصة دي. لما أقول سيجعل الله بعد عسر يسرا يبقى الشدة مش هتدوم. واللي قال الكلام ده بقى الله. ياما الهجاصون قالوا لنا كلام. دقيقة واحدة، هي 3 4 أيام استناني، وانا ولو كان مثقب بقى وقال وان مومنت يعرفنا بقى وان وتو وثري، وهو مش جاي اصلا لا وان مومنت ولا وان ماوس ولا وان اير ولا وان زفتين. ده كان ربنا اللي بيقول تداوي ايه؟ تداوي جراح مؤمنة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نيكست وبكويك. وانتوا عارفين هقول لكم على معلومه تساوي مليار دولار قبل ما حد يكفر ويقول هو فين بس؟ اهي هي فين دي اللي تخلي اليسر ما يجيش ابدا. القران يقول سيجعل، بس مش لكل الناس، للي مصدق ربنا. وما تقوليش بقى ونعم بالله، بطلوا الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. صفا، ناخد صفا. يلا يا صفا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. انا ممكن استشير حضرتك في حاجه بس؟ جدا يا فندم، خدامك. انا ربنا يخليك تسلم. انا كنت مخطوبه لواحد ماشي، اتخطبت له مرتين، وكان كل مره ما يحصلش نصيب ولازم أن تحصل حاجه فلازم نسيب بعض يعني. فهو دلوقتي يعني اتصل بيا وقال لي لو انت عايزاني احنا نكتب الكتاب. لو عايزاني نكتب الكتاب؟ انا وهو. طب انت هو بس؟ فدي بقى حاجه بصراحه انا بعيد عن الاهل يعني؟ يعني انت بتطلعي من بيت ابوك اللي رباكي؟ هو عايز كده. فانا بقى لحظه واحده، خليكي معايا بالراحه على قد عقلي بس. يعني هو عايزك تطلعي من بيت ابوك اللي رباكي وامك اللي ياما غسلت لك، تقومي تموتيهم؟ ما انا لحظه بس بالراحه، بس بالراحه. انا هوصفها توصيف تاني. يعني انت تسيب البيت ده اللي هو بيت يساوي صفر، والاب اللي ربى حيوان، والام اللي شقيت طول عمرها تحمر وتعمل سندوتشات وتقوم بدري يولعوا، وتروحي له تغنوا في الجنينه، كل جنينه واد وبيت، انت الواد وانا البيت، الله يحرقه والله ما يجي ولا يوعى يجي، واقعد اسمعي كلامه. وحتى لو كان عندها 100 سنه، المخرجه بتسالني عندها كام سنه، مش هسالها عندك كام سنه. حتى لو كان عندها 80 سنه ما ينفعش، 80 سنه ما ينفعش. هو يجي ويعمل خد ومداس ويدرسوه يا حبيبتي وشوفوا ينفعك ولا لا، لكن ده عايزك تبيعي الدنيا عشانه 15 يوم، ويقول لك شوفي مامتك في العشاء ولا تارت، تقول له ماما تارت، يقول لك تيري وراها وانت معاك عيلين وتشحططي. يا حبيبتي حتى قلب به في اساليب الرحمه، انك تقدري الراجل اللي ربى والست اللي اتعمت عشانك. يتباعوا عشان ايه؟ هو في ايه ده؟ انت محتاجاه في ايه؟ وكل الحريم الضربه محتاجه راجل في ايه؟ لما تبيع الدين اللي قال جوازك من غير ولي باطل، وتبيع البني ادمين عشان واحد ليه؟ انا عايز اعرف ايه السيكريت اللي موجود في هذا الانسان؟ ايه يعني؟ ايه هو؟ وبعدين انت عارفه اقول لك والملايين غيرك، ده ممكن على فكره يستناك على الناصيه ويبوس ايدك 5 6 ايام كده لغايه بلغه الفلاحين لما يطولك. وكلمة يطول دي بتاع القرآن، ومن لم يستطع منكم طولا، وفلان ايده طايلة، هو بس يطولك كده يعني يقدر عليكي وياخدك. بعد سنة او اتنين او تلاتة هيقولك انت يعني كنت متربية قوي، ما انت بعتي بابا وجيت عايشيني. المعلم كرش هيقولك كده، وزل انفاسك وانفاس اللي واللي جابوك هيموتوا من الحصر. ياه، يكون وادقوا العبان يكتب الكتاب ويرجعك لابوك وامك عشان يذل ابوك وامك. يبقى كتيم كده هو معاه القسيمه، ويجي بقى يجي ضارب الجزمه في بوز ابوك اللي رباكي. يا هي انا يا غلبي. وبعدين يقول له انت عايز كام يا حاج؟ يقول له يا ابني احنا مش هندخلها. يقول له ايش هت ايه؟ ابديحه. تقول له نعم يا حبوكشه، يلا بينا. ايه يا واد يلا بينا ايه؟ دي مراتي عنبه. اجابوك طبيب ساكت، الله اعلم بقى معاه 8 دعامات ولا ما معهوش 8 دعامات، ولا ابوك السقا مات ويدفنوا الراجل وتروحي انت النار من اوسع الابواب النار. اوعي يا بت. يلا وائل. الو السلام عليكم. يا اهلا سيد وائل اتفضل. ازي حضرتك؟ سؤال بس. الو معاك يا وائل. بص انا المدام عندي حامل. المدام ايه؟ حامل. حامل وداخلين رمضان. ايوه يا فندم. فانا عايز اعرف هل هي ليها كفاره ولا بتصوم بعد كده الايام ديت؟ اولا هي لو قادره تصوم وكان الحمل في اوله. صائم، هل الصائم ده لازم يكون مسكين ولا صائم عادي يعني؟ اولا مفيش اطعام يا ابني، انت بتفكر ليه كده؟ انت سمعتني الاول؟ لا انا ما سمعتش حضرتك. طب يا حبيبي ما عليهاش اي اطعام، عليها انها تصوم، مش قادره تصوم تفطر وبعد رمضان تصوم وبعد 5 سنين تصوم. مفيش حاجة اسمها ادفع اطلاقا الا للي هيقابل رب كريم وهو لا يستطيع الصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اي لا يتحملون صيامه حتى يلقوا ربهم. الشباب اللي بيطلع فلوس ده مش فاهم الف باء يعني صيام، ما يفهمش حاجة. فيش حد عليه اطلاقا انه هو يطلع طعام مسكين الا بني ادم مش هيقدر يصوم انيبل، خلاص سلم النمر ليوم القيامة. إنما شابة حامل إذا قدرت تصوم تصوم، وأن تصوموا خير لكم. إذا قدرت، ما قدرتش تصوم يجوز لها أن تفطر بعد رمضان تصوم اللي عليها فعدة من أيام أخر. مش هاتوا فلوس، ما بنلمش فلوس إحنا، اللي يدفع فلوس هو العاجز في رمضان وفي غير رمضان، المزمن اللي عنده مرض الزمن، اللي عنده مرض مزمن مش هيتهاود منه. هو في رمضان عيان وبعد رمضان هو عيان برضه، يصوم امتى؟ نقول له تعالى هات، ما معكش يبقى لما ربنا يديلك. قابلت ربك ومت وما معكش لا شيء عليك وربنا رحمته واسعه. ده الدين اللي احنا نعرفه. شفت على طول الصام كام. طارق يلا طارق. يلا طارق اتفضل. بس يا طارق وضبوا الصوت شويه، انا ما سمعتش الا البنيه وبعد كده الرجلين صوتهم مش واضح. قول يا طارق. طيب طارق مش ياس ملك اسماعيل. قول يا ملك. انا كنت عايزه. الو الو. اي ملك. انا كنت عايزه يعني. قول يا ملك. عايزه اسال على يعني انا ايه؟ انا ممكن اصلي الظهر يعني ممكن اصلي الظهر كام؟ هو الظهر الساعه كام؟ لو انتوا سامعيني قولوا لي في وداني. هي بتقول ايه؟ راحت ملك. طيب عايز اقول بقى اول درس تربوي عظيم من رمضان المعظم ان احنا نملى زماننا خيرات. طبعا لا يمكن ابدا انت هتقبض بكره 150,000 جاتوه من حد او بتاع ده بيسموه ايه، مش ممكن حد هيقول لك كده خد نفحه هات لك كيلو فاكهه ب 150,000. لازم هتكون انت انسان اشتغلت او عبقري او زارع او صانع او تاجر او كاتب او مؤلف او اي حاجه في الدنيا. لازم تكون عرقان وتعبان وشقيان وكرست حياتك اللي عملت لها قيمه بمجهودك فتاخد الثمره عشان تملى زمانك خيرات وعشان تملى بيتك خيرات وعشان تملى الدنيا خيرات وعشان ترفع رايه لوطنك، مش بالنشيد ولا بالكلام ولا بالتوك شو وانما بالعمل وبالانتاج. ده اول درس عظيم جدا. الدرس الثاني انا كنت وعدت حتى الاستاذه المخرجه قبل ما ندخل هوا ان انا اتكلم في النقطه دي بالذات. هيجولك ناس يكلموا في رمضان على انه صيام خصوص الخصوص وخصوص المرج وخصوص يوم القمر على الباب. مفيش الكلام ده في الاسلام، هو الصيام كله واحد. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لا اكل ولا شرب ولا جماع ولا لقاء واحد بمراته. خلصنا. افرض واحد صام الصيام ده يا مولانا، جه خد الزبديايه واتسحر والفجر قال الله اكبر، ما حطش لا بق ولا ميه ولا جه جنب المدام. وفضل على الحال ده لغايه لما المغرب يدا. نام يا عبده وعبده ما بينامش. وعمال يتشاكل مع طوب الارض وبيسب وبيلعن وبيشتم وبيقل في ادبه. هيجي لك واحد الله ما يكتبه عليا ولا عليك لاني مش هستحمل اسمعه دقيقه وهيجيني مرض يقول لك ان صيام الراجل ده مش نافع. انا بقول لك لا، صيامه نافع ونص وثلاث ارباع. قليل الادب، اللي لسانه مبرد، اللي بيشهد زور، الكذاب، ما دام ده ما اتفتحش للقمه داخله ولا في حاجه خارجه منه ولا جه دعوه بالحريم لغايه المغرب، صيامه 100%. كفريضة ساقطت، ولكن بركة يك ما فيش بركة، لا، لكن سقطت عنه الفريضة، أيوة سقطت عنه الفريضة. هو غبي لأنه ما استفادش من صيامه. الصيام شرع في الإسلام لعلكم تتقون، والتقي اللي هو المؤمن بأوريدي ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. عشان أوضح اللي أنا قلته ده، حد مثالين اتنين. المثال الأولاني، واحد صاحي من النوم عارف إن النهاردة رمضان وفاكر إن النهاردة رمضان وزهقان، فتح التلاجة طلع إزازة مية ساعة ملا كوباية وشربها. أستاذ دكتور أحمد سمير اللي بيعالجني أنا من القلب وصديقي كشف عليه، قال ده قلبه مية مية، أساسة البطنة كلهم قالوا مية مية، الراجل مخه أعصاب ما عندوش أي علة خالص. هو نفسه لما سألناه ملك ياد يقول مفيش، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه كنت عطشان وشربت حدق ايه واد؟ بعد ساعة الا ربع كده قال ايه فلان العظيم الشيطان مش عارف ماله كده شطر عليا، وسأل المفتي ايه رأيك يا جناب المفتي دلوقتي عامل ايه؟ هيقول له ايه المفتي؟ يقول له عليك يوم، يبقى عليك قضاء هذا اليوم، انت افطرت عمدا يعني بلا عذر، عليك صيام يوم. اللي هو مسك البتاع وشرب الازازه، مش سحر تونه وجبنا حدقه، حلو قوي. مثال تاني بقى، واحد صحي من النوم قال توكلت على الله وراح على شغله، ومسك زميل له هراء وشتمه بيه وبمه وبجدته وجده وطوب الارض وقل ادبه، وده لا، ولما رجع لقى مراته زي الفل ما خدهاش حتى في حضنه، قالك عيشه. واحد قال لي ادبه النهارده عيشه في الشغل بصراحه، قلت الواد امك وابوك والدنيا زعلان من نفسي قوي. قالت يا اخويا ربنا يرحمنا ويغفر لنا وبتاع، راح للمفتي. حضرة المفتي انا صمت من الفجر لغروب الشمس، لا اكلت ولا شربت ولا خدت الست في حضني، بس كنت قليل الادب قوي وشتمت شتايم لا قبلها ولا بعدها. المفتي يقول له ايه؟ عليك اعاده يوم؟ ابدا ابدا، واستغفر تصدق عوضك ربنا، ما تعملش كده تاني، خلصنا مفيش، كل الفايل اتقفل. يبقى واحد فطر وواحد ما فطرش. اللي فطر عليه الاعاده لانه اربع او طقش بطين، لقى حته الزبديه كده عنده جايه من البلد ولا حاجه وطقش عليها اربع بيضات، ورغيف حلو كده احلو في عينه. وخلي بالكوا الصيام لما يبدا كل حاجه هتحلو، الميه كانك عمرك ما شفتها، والهانم اللي انت متجوزها يا خبر ابيض كانك عمرك ما شفتها، وامورتك وحبيبتك كل حاجه هتزين الشيطان، يزين الشيطان لغايه لما يوقعنا في شر اعمالنا. بعد الفطار النفس تتسد. المهم اللي هيدجل علينا كفى الله الشر بيننا وبينه، لازم نبقى عارفين ان في فاستنج، ان في صيام يعني امساك، يعني نو ايتينج نو درينكينج نو كذا كذا كذا الى غروب الشمس، وبعد الشمس تقول الله اكبر الاذان والشمس تغرب افطر الصائم. حتى النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان لما يشوف الغروب يقول افطر الصائم. يا يا يا، تعبير جميل. شوف الملابسات دي اسمها الملابسات، ان انا بشوف الطبيعه وبربط بينها وبين العبادات بتاعتنا، يعني ما بقولش المغرب والمدفع ضرب، لا بقول افطر الصائم. يعني دلوقتي انا للصائم ان يفطر، سمع بقى اذان ما سمعش اذان، ده كان زمان، يعني الشمس تاكد انها غربت، فدلوقتي الصائم افطر، يعني يبقى دلوقتي هو حتى لو ما اكلش اسمه مفطر، مش لسه صايم لغايه العشاء، لا هو افطر، والافطار ما تحققش، هو ما لكن عند الله هو مفطر من المغرب لما يقول الله اكبر. وما زالت الامه بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور عشان يتقووا، فيبقى قبل الفجر بنص ساعه يبتدي ياكل ويتزود. نعم طارق، يلا يا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه طيب يا دكتور. وحضرتك بالصحه والمشاهدين كلهم. رمضان والامه العربيه كلها يا رب. وحضرتك يا فندم. انا اولا بشكر حضرتك للاهتمام بموضوعي انت حضرتك، وبشكر البرنامج الموعظه الحسنه والاعداد كله حقيقي على الاهتمام بان حضرتك اتصلت بخالي. حصل. حضرتك اتصلت، انا طارق اسكندريه. حصل حصل. كتر احنا اتصلنا بشكرة. بعد الهوا المره اللي فاتت بشكرة. الطقم كله كان واقف وكلهم كانوا موجودين واتصلوا بخالك وانا كلمته وان شاء الله بس اسمع منك الاول هو حصل حاجة يعني في خير حصل ولا لا؟ والله كلهم كل خلاني اتجمعوا الحمد لله كلهم قالوا لا ده حقه والمفروض ان انا الحمد لله. هو برضو باعد عن القصة بيقول لك لا مش تبعي ومش مش حد حاجة برضو مصر لكن انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج للاهتمام حقيقي. ربنا يكرمك يا طارق نورتيني وربنا يا رب يقضي جميع مصالح حضراتكم. انا كلمت كنت هكلم لو جات مناسبة وكان ممكن انسى بصراحة لكن انا كلمت الاخ ابراهيم خال طارق كلام طيب جدا وهو رد عليا بكلام طيب جدا والراجل زي انا متوقعت وقلت بيحترم البرنامج وبيحترم بيقدمه احتراما وقال انا اجي لك القاهره شكرته وقال اني انا مانيش لوحدي وانما معايا اخواتي وانا قلت له بالحرف الواحد يعني ما انتش لوحدك انت واخواتك هتاكلوا الواد قال لي لا طبعا وقال لي ان هم اتفقوا هم ثلاث اخوات ذكور وفي ثلاث اخوات بنات ان كل واحد يخلص اخته ثم قال لي بالحرف الواحد وانا ام طارق مش تبعي تبع اخويا التاني فالعمليه يعني سهله يعني سهله صحيح شكلها خد ان ده بيرمي على ده وده بيرمي على ده لكن انا وصيته بان دي حدود ربنا واني لما ندي الواد حقه قبل النار هنبقى ناجحين جدا والفلوس مش هتنفع واتكلمنا كلام طيب جدا حتى ان انا قلت له لو اضطر طارق انه يروح المحكمه ما حدش يزعل قال لا ما حدش يزعل فقدام طارق الحلين ان هم يتجمعوا على كوبايه شاي وياخدوا حقه وياخد حقه يروح المحكمه ويشتكي اخواله عاديه جدا جدا مش عداوه الشكوى مش عداوه الشكوى معناها انا فشلت معاك في ده يعني عود النعناع بتاع مبروك عطيه ده ما نجحش معاك حقيقه يعني انا كان نفسي انه ينجح بص استنى يا خالي ويجي حاطط النعناع قدام خالك على الشاي هو يشرب شاي بنعناع واعصابه تهدى كده شويه ويقول له انت ليك كام يا طارق اتفضل حسابك وقع لي محدش ضامن الموت من الحياه ويبقى يبرئ ذمته قدام ربنا والدنيا تبقى جميله جدا لكن خاله ما ينفعش معاه الشاي بنعناع ولا واحد الله ولا صلى على النبي واخذته العزة بالاسم اي حد مش خال طارق اي حد يعمل ايه في حاجه بقى اسمها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده شرع القضاء في الاسلام لفض الخصومه بين الناس يبقى نروح للقضاء واحنا برضه بنشرب الشاي بنعناع واحنا حبايب تعالى يا خالي نشوف القاضي هيقول ايه واللي يحكم به القاضي ارضى به انا وطلب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أروح تاني للموضوع وأقول معنى الصيام زي العمرة بالظبط. جاني سؤال إن فيه واحد وهو في العمرة قال كلمتين كده ما يرضوش ربنا راحت العمرة طبعا هو أكيد لما يكلم طوب الأرض طوب الأرض هيقول له يعوض عليك ربنا لا لا مش علم ده اسمه عجن معجنة ده معجنة واحد محرم من الميقات وقبل كل ده وده فلوسه حلال اللي سافر بيها وأحرم من الميقات أو من بيته يجوز الإحرام لكل بني آدم من بيته ويخرج محرما ويلتزم بمفيش ضوافر ولا برفانات ولا صيد ولا معاشرة حرم طول ما هو محرم وراح وطاف بالكعبة سبع مرات وشرب من زمزم أو ما شربش وصلى حاضر وصلى ركعتين في مقام إبراهيم أو ما صلاش وراح سعى بين الصفا والمروة سبع مرات وخد شعره قصره أو حلق أول مرأة حتتين من شعرها تمت العمر هو قال في العمرة يا ولاد 66 العمرة مالهاش دعوة العمرة كده صحيح لكن إحنا عندنا ناس ما عندهاش في العلم ملهاش في العلم زي اللي بيقول لي ايه قرصة ودن بقى صغيرة هي لكل الناس بنوك الربوية اتفضل هو ده ايه شاطر في البنوك الربوية هو انت ماشي في الشارع لقيت بنك كاتب كده البنك الربوي سؤال صغير ما كتبش انه بنك ده كتب الاهلي ومصر وقناة السويس واس دبليو اس واس ان اللي مش عارف اسامي ايه 150 الف بنك مش كاتبين عليها يا منى هانم مش كاتبين عليها بنوك ربويه وانت ما انتش فقيه عشان تفرق بين المعامله والمعامله عشان تقول لكن هو حتف كده حتف النار حتف يلا محمد الو الو السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام محمد مع حضرتك من الاقصر منين؟ من الاقصر

انما اوعى تفكر ان احنا نقف كده كل واحد يقول يا ربنا يا رب بقى والحياه تبقى والمرور يبقى يا رب سهل يا رب. مش هتتحقق الدعوه, مش هتتحقق. المرور هندسه فراغيه ربنا نزلها, ربنا ارادها سنه. يعني ايه؟ يعني مساحه قد كده فيها 50 عربيه, انت بتحط فيها 150 عربيه؟ تحط يا راجل في مساحه قد كده 150 عربيه وتقولي يا رب خلي المرور يمشي, يبقى انت لا انت فاهم ربنا ولا فاهم الدين. لا, ده ابو 50 عربيه تحط فيه 30 وتقول يا رب يمشي. تقول لي طب وايه لازمه الدعاء؟ ما هو فراغيه فراغيه, ال 30 يا دوب على قد المساحه والمساحه على قد ال 30, ما تبقى الدنيا كتاكيت بني وبلاش دعاء. نقول لك لا, ما لو فيها 10 وربنا ما ارادش هيوقفوا حال بعض ومش هيمشوا. احنا ما بنمشيش الا بامر الله وما بنتحركش الا باراده الله وبتوفيق الله. الكلام ده مش مفهوم على فكره, كله بيقول كده وكله مش فاهم. هو يعني ايه بتوفيق الله وبامر الله وبس يدعي والسفر تسهيل؟ كل ده شك منا, كل ده قله ادب. سفريه لتسهيل وانت عارف ان الطريق مقطوع, تقول لي سفر تسهيل؟ سفريه اللي هو تعبان والعيال تحت الدائري وانت جاي من اسكندريه الصبح, بيوقفوا بتوع الميكروباص يسدوا الشارع. لو انت جاي من الساعه 6 وانت في اول الدائري وهتركبه وتجيني, حضرتك قدامك ساعتين اتنين. لازم عسكري يمسك العيال دي كلابوش وخلوهم يركنوا في حته معينه ما يقفلوش الشارع اللي جايين, وتقول يا رب سهل. لو ما قلتش يا رب سهل ما انتش هتمشي, مالكش حركه الا بارادته بس, وانت واخد بالمقتضى وانت واخد بالسبب. لابد من ده. حضرتك انا بستذكر درسي وبموت واقرا مليون مره واقول يا رب علمني فهم النبيين وارزقني إلهام الملائكة المقربين واحفظه لي عند الحاجة إليه يا رب العالمين. أي واحد بيقرأ العلم, أي طالب علم لازم يدعو بهذا الدعاء. أم أنهار ولا أنهار؟ أنهار. يلا يا أم أنهار. السلام عليكم. كم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. زي الصحة كل عام وانت بخير. الحمد لله وانت بالصحة والسلام. أم أنهار. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. كل عام وانت بخير. وانت بالصحه والسلامه. الله يجزاك خير يا رب العالمين يا امين رب. امين يا رب واياكي. اتفضلي. اكلمك من زمان والله. اهلا وسهلا. والله العظيم انا من 20 سنه وانا بسمعك من وانا في السعوديه. ده شرف ليا. والله وجوز الله يرحمه ويحفى عنه ويغفر له ويرزقه الفردوس الاعلى يا رب العالمين. امين يا رب. امين. هو واللي زي. امين. كان دايما يقول لي تعالي حبيبك على التلفزيون واسمعي. الله يكرمه ويرحمه. والله. الله أمين. يرحمه ويحفى عنه ويغفر له يا رب العالمين. اللهم أمين. امين يا رب. امين يا رب. مع انا مش عارفه اتكلم بصراحه. ايوه والله ما انا عارفه اتكلم. لا يا حبيبتي اتفضلي. ست سنين. قولي. انا بس بفتكر اللي كانوا بيحبوني وماتوا, اقسم بالله انا ما بنساهم وانا لوحدي, وانا لوحدي وانا مع ربنا لوحدي. مش عارفه اكلمك يا دكتور والله. رحلوا دول وهم يحبونني, الله يجعل حبهم لي اللهم. حبا لله ويجعلوا شفيعا لهم. امين يا رب. تركوا الدنيا وما فيها, انا حاسس كل ما عدي على مقابر ان كان فيها ناس حديث العهد او اللي ماتوا من 5 سنين 10 سنين وكانوا بيتابعوني وانتقلوا, انا والله ما بنساهم بدعوه مخلصه جدا. وللاحياء طبعا ربنا يسدد خطانا كلنا على طريقه ودربه والوصول الى متسع رحمته. تحت امرك يا مؤمن. الله يخليك يا دكتور. انا مش عارفه اتكلم والله لان اول مره اكلمك. الله يخليك. في مشكلة عندك من الميراث, حد تعبك من الأولاد من الجيران, أحاول أفكرك. الله يديك الصح. والله هو المراث الأرض معانا لسه ما قسمناهاش, احنا معانا فدانين وهم 3 ولاد وبنتين, لسه منهم ولد ما اتجوزش ومعايا بنت منفصلة. أيوه. فاحنا كان معانا واحد معاه حسابات ومعلومات ويعني. والبنت المنفصلة دي معاها أولاد؟ معاها بنت. طب ما تحاولي ترجعي. ده من 6 سنين يا دكتور وابوها عايش. حتى لو بقاله 10 سنين ما دام كتكوته موجوده. هو اتجوز وخلف يا دكتور. هو خلاص رمى الطوبه. طيب. هي معاها بكالوريوس تجاره وما حصلش نصيب. ربنا ان شاء الله يا رب يرزقها. هو ربنا قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. راحت ام انهار بس انا لازم اكمل الجمله دي. يعني الاثنين لما يتفرقوا, شوفوا شوفوا رب جمال ربنا. مش بقول لكم القران هو اللي ادى اللي هو الا إيه اللي هو اللي ادى رمضان مكانته. القران هو الذي اعطى رمضان مكانته. شوف رمضان حل زي ما بنعمل من الصرف, يبقى رمضان استمد امتى من القران. شوفوا جمال ربنا في القران, يقول على اللي بيتطلقوا من غير حد فيهم يظلم التاني. يعني يا جماعه حاولوا يعيشوا, ما نفعتش العيشه فقالوا يلا بينا كل واحد فار فروم فار فروم فارول. ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا، يعني هو يغنيه بأحسن منها وهي يغنيها ربنا بأحسن منه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أصل عيشة مش نافعة، صدقوني حبوظ العبادة. هنصوم وإحنا قرفانين، ونفطر وإحنا بنتخانق، ونتسحر وإحنا كارهين بعض، وحنقول كلمات تدخلنا النار. يعني هو يقول لها، يعني تخيلوا لما واحد يقول لها يا جاموسة، وهي ترد تشوح في وشه. فالطلاق فيه رحمة كبيرة جدا. يلا يا حمدي، نشوف حمدي بقى. أستاذ حمدي، ألو، ده ماشي بيكلمنا هو سائل عربية، أنا سامع التلاكس. ألو يا حمدي، أوعى تخبط حد يا حمدي. سهام، سلام. ألو سهام، اتفضلي. سهام، ازيك يا دكتور؟ سلام عليك، ربنا يسترك. أهلا وسهلا. والنبي يا دكتور لو سمحت، ها؟ أنا عايزة حلقة وحلقات. أيوة، أنا عايزة حلقة وحلقات بالنسبة للي بياكلوا مراس. آه، للي بياكلوا المراس هياكلوه، يعني وحياكلوه من جهنم يوم القيامة. ما احنا كل أسبوع بنقول يا سهام، كل أسبوع يعني بنقول. أنت مش متابعانا بقى، يكرمك. أنت هتزعليني يا سهام، تلاقيكي مش متابعانا. أنا بسمعك والله يا طب دكتور. ما احنا كل يوم بنقول، كل حلقة بنقول، يعني كل حلقة بنقول يا جدعان دي حدود ربنا، واللي هياكل المراس هيدخل جهنم مع أبو جهل. يا دكتور ربنا يكرمك، اتك عليهم شوية. حاضر. أنا تعبانة وليا مراس عند إخواتي. شفتي بقى؟ وتعبانة وبتعالج، بروح كل شهر لكام دكتور؟ كام شفتي؟ دكتور؟ أهو محتاجة. أمال المال اتعمل ليه؟ أهي عايزة تروح للدكاترة وليها حق، ربنا اللي قال عليه، واخواتها مش عايزين يدوها. شرع الشياطين بيقول البت ما تاخدش، شرع الله يقول البت تاخد. وانا قلت لطارق وقلت لسهام دلوقتي، مش لازم تكون نيد ان دبل اي دي عشان تاخد، دي بقى سعيده جدا وغنيه جدا وحقها تاخده يا جماعه. لا، هو مش هياخد حقه للي محتاج، خبر اسود، حقه حقها من غير ما تبقى رؤى. الله، لازم تبقى رؤى، مش لازم تبقى رؤى، تبقى سيام وام كلثوم ومشناف وعطيات وتمر حنه وحميده ونجاح وسوسو وتوته. ايه ده؟ هي تاخد، محتاجه تاخد حقها، مش محتاجه تاخد حقها، ايه المشكله؟ لكن هو المال خلق لايه؟ اني انت تعبان ترتاح، بتمشي تركب، جعان تاكل، عيان تحاول تعالجي، جيبي دواء زغنة. اخواتها ايه؟ اخوات ايه بس دول؟ الخال ملقلق، والاخ متردد، والفاطمة تعلبة عايزة تقعد على البيت تكومش وما تعملش. وانا زعلان من سهام، لقيت ما وزعناش لغاية الليل ان شاء الله، وهي لقمة مستنيين لما تستوي. الراجل اللي ودناه واطمنا انه مات، اهم حاجه احنا اطمنا انه مات، لان ثلاث ارباع الميتين في الترب صحيين، احنا دفناهم صحيين. انا بقولها لكم اهو، واللي قال الكلام ده الامام الشافعي والله العظيم، قال القلب قد يتوقف، او ممكن القلب يوقف ويشتغل بعد مده. احنا بمجرد ما القلب خلاص وحطينا ودننا زي الفيلم العربي كلفت يا جدع، وطبعا دكتور الصحه لا بيجي ولا بينيل، وبيطلع شهاده الوفاه وتصريح الدفنه، وندفن الراجل، يقوم في التراب يلاقي نفسه لوحده، يجي له خضه، الموت الحقيقي يجي جوه. فاتوا بقى الصلاه عليه دي بطله، والطهاره اللي عملناها والغسل كله راح، الراجل كان صح. فالله يرحمه الامام الشافعي كان يقول الكلمه دي، كان يقول اول حق للمسلم على المسلم ان يتاكد من موته عندما يموت قبل ان يدفنوه. قال يقول خلي بالكم لو عندكم راجل عيان ولا ست عيانه وهو بسكت كده، اوعوا تقولوا خلاص لا اله الا الله ويلا يا جدع كلفت وودوه. لا، ولو ليه في علامات للموت موجوده في كل كتب الفقه، استرخاء كذا وكذا وكذا، والعين بتبقى جحظه بتتبع النظر بيتبع الروح وحاجات كتير. وفي طب طبعا اكيد متقدم، بس يتاكد انه مات. بمجرد ما نتاكد انه مات ونغسله ونجيب الاربع تكبيرات عليه ونوديه في امان الله ونقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنسانا ويثبت جوابه وتقبله بما تتقبل به عبادك الأبرار يا رب، وأنس وحشته، جاءك ضعيفا متفردا وأنت القوي الغني عن عذابه فالطب به، ونقفل عليه الباب ونرجع نوزع على طول على طول، مستنين إيه هيرجع؟ مش راجع. يلا يا أمال. يا أمال. يا أمال. نعم. يلا يا أمال اتفضلي. يلا يا أمال. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أيوة. وبركاته. ألو. يا أمال. نعم. يلا يا أمال اتفضلي. ألو. أيوه. أنا معاك يا. السلام ورحمة الله. وبعدين يا عم الحاج. مش توطي التلفزيون شوية؟ ممكن نوطي التلفزيون يا امل شويه؟ امل الدنيا عندها مش مظبوطه. انا بس بقول لكل الناس اللي عندها مواريث وزي سهام قالت اتك عليهم شويه لانها محروقه، ناخد فاطمه. يلا يا فاطمه. السلام عليكم فضيله الشيخ. اهلا وعليكم السلام يا فندم. من فضلك انا عندي 55 سنه. طيب. الايام ديت جاني نزيف فروحت للدكتور النسا كتب لي على علاج، فهل النزيف ده يمنع السم والسم؟ ابدا عمره ما يمنع السم. النزيف حاجه كويس انك قلت لي على السن، يعني ما فيش دوره تقريبا. لا ما فيش. ولكن اي دم فاسد لا يبطل الصوم، واي دم نزيف لا يبطل الصوم، واي دم نازل من البق عند دكتور السنان ما دام ما دخلش الزور لا يبطل الصوم، واي ابره لا تبطل الصوم الا ابره الشرج اللي بتدخل جسم البني ادم من تحت، دي الوحيده اللي تفطره. لكن ما عدا هذا ما فيش لا ابره تفطر ولا حقنه الفيتامين ولا اي حقن في الدنيا تفطر، عضل وريد شريان بريد اي حاجه خلاها ربنا ما فيش، ولا قطره تفطر ولا اي حاجه، والبخاخه مختلف فيها، اللي عنده البخاخه للرب لان في سائل بينزل الحلق، فده قاله تخلصا من وجع القلب يبقى عليه القضاء اذا قدر، او ما عليهوش القضاء يطلع عن اطعام كل يوم مسكين لكن يصوم ويكمل صومه، يعني بس يخرج من حاجه اسمها وجع القلب والخلاف، اذا كانه قادر مش قادر وقادر يصوم مفيش اي مشكله في الدنيا كلها، لكن الدم ينزل على الست ليس بدوره او بحيضه ده ما يفطرهاش ابدا، والدوره ليها علاج بيتاخرها، لا يجوز في رمضان الكلام ده ابدا، يجوز في الحج ويجوز في العمره لسبب واحد اسمه الضروره، الضروره الرحله والتيكت والطياره والموكب مش هيقعد يستناها هناك، فممكن جدا انها تاخد اي علاج ياخر الدوره لو هي في عمره عشان تعرف تطوف وتسعى وتمت عمرتها، انما رمضان تاخد تاخره ليه؟ تهدم سنه ربنا فيها ليه؟ هو قال لها لما تجيكي دي لا تصلي ولا تصوم، يبقى لا تصلي ولا تصوم وتشرب وتروق الدنيا ويبقى عليها اربع ايام او خمسه او سته حسب الايام اللي هي معتاداها من يوم ما جاتها الدوره الشهريه وكبرت عليها. وبعدين تصومهم كل اسبوع يوم بعد رمضان، كل اسبوع يومين لغايه قبل رمضان التاني ما يجي، ولو جه رمضان التاني تصوم برضه بعد التاني زي الفل كل اسبوع يوم او يومين او ثلاثه وتبقى الدنيا جميله. لكن الدم الفاسد لا يبطل الصوم يا اختي واهلا وسهلا. سميه سميه سميه. يلا يا سومه. الو. الو. نعم. شفت التون بتاع سميه؟ الو. يلا يا سميه. ايوه. قولي. ألو. قولي. ايوه. لا راحت سميه. هو باين بيقول لك الليله البيضة بتبان من العصر والليله السوداء، هم قالوا العصر برضو بس انا بقول بتبان من الظهر، يعني لو ليلتنا لا قدر الله مش حلوه يبقى من الظهر. انا ارجوكم واناشدكم ان احنا ان شاء الله الليله لما يقولوا بكره رمضان ادي احنا هنتسحر النهارده وهنصلي التراويح، ولو قالوا بكره المتمم و30 شعبان يبقى كل لحظة وكل ثانية وكل دقة قلب وانتم بخير وصحة وسلامة والدنيا تبقى هادية. أنا أنصح لروحي وللدنيا كلها إن يمر رمضان من غير شدة عصر، خلي بالك الفرح حتى المفرط بيضيع الدنيا والحزن المفرط بيضيع الدنيا، وقد أراد لنا هذا الدين أن نكون وسطا. أنا بتخيل الحديث اللي يمكن كلكم حافظينه ان في واحد جاي من الشام وجيه وكان يعني عليه رحمة الله عثمان بن عفان هو امير المؤمنين في المدينة، طبعا المقر بتاع الخلافة كان في المدينة، والراجل ده كان جاي من الشام من سوريا يعني ربنا يجبر خاطرها وخاطرنا وخاطر كل البلاد وتعود سوريا كما كانت. الياسمين الشامي وتعود الروائح الطيبة والنسمات الجميلة وأجمل شو وأجمل كلمة في الدنيا ترجع سوريا سوريا، ويرجع النهر نهر، وترجع الرياحين رياحين، الأصالة واللغة والجمال والحضارة والأموي. وهقعد أتكلم 100 ساعة بقى، بس هي دعوة طيبة. حاضر، لحظة واحدة. فقال له عثمان سيدنا للراجل اللي جاي من الشام، انتوا صمتوا امتى؟ قال له يوم السبت. قال له الهلال ما ظهرش عندي. والله ما خدت 3 ثواني. انا ليه بحكي لكم الحكايه دي وانتوا حافظينها؟ لان الدنيا كانت هاديه قوي، مفيش بقى رمضان. جانا منين يعني؟ هو كان مسافر ورجع، دوره زمن. لكن الاغاني بيان وشعر وخيال لكن جانا منين بس؟ ما هو جانا، ما جاناش، احنا اللي بلغناه بفضل ربنا. وربنا زي ما قلت لحضراتكم في الاول ما يخرجناش منه الا وقد اعتق رقابنا من النار. قلت مين معايا يا ابلة؟ مقبول يا رب بحق جهنم. الله الاسم حلو قوي، الله يرحم اللي سماها حتى لو كان عايش. مقبوله. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ مين اللي سماكي مقبوله يا مقبول؟ والدي موجود؟ على قيد الحياه. الله يديله الصحه وما يحرموش من الرحمه برضه. وهو اسمه اوله مين برضه يا مقبوله؟ نعم. اوله مين راخر؟ لا، مقبوله عبد الرازق من المنوفيه. هو اصلا بابايا في المنوفيه وانا متجوزه في المنصوره. لا، ما احنا جيران برضه، جيران المنصور. بس بيقولوا لك يا مقبوله ولا يا مقبوله في البلد؟ مقبوله. يعني الناس بتطلع القاف، يعني الناس بتطلع القاف من بقها. هنا مقبول. لا، يعني الناس العاديين بيقولوا مقبوله. مقبوله. زي كده، ما احنا ناخد في التجويد نقول كروم، واحنا بنقول ايه؟ كروم. فهي دي بقى بالظبط. منوراني يا مقبوله، اتفضلي يا حبيبتي. يصح حالك. انا تدعي لي يا عم الشيخ، وتدعي لي الرب بابايا يرضى عني. امين يا رب. وصله الرحم ترجع لي تاني. امين يا رب. امين يا رب. لاني بقى لي دلوقتي 8 سنين في اختلاف، مش عارفه السبب يخليه يعني يقطعني. 7 سنين. 7 سنين او 8 سنين قطع رحم؟ قطع رحم. ممكن اقول لك كلمه قبل ما نقول ترجع لك وندعي لك؟ يا رب. السبب مش منك يا مقبوله؟ لا، هو خلاف انه اتصل عليا في يوم من الايام من 10 سنين قال في ايراد بيتباع انت اولى بيه عن الغريب. فبعت له الفلوس ان يشتري الايراد دوت، ويا ريتني ما اشتريته. وانا اشتريته بفلوس جوزي، وحصل مشاكل لقيته كتبه باسم والدتي تشتريه من والدتها. فجوزي زعل، قال لي المفروض انا دفعت الفلوس يبقى باسمك او اسمي. فوالدي عشان المشكله دخلوا ناس كتب عقد بيني وبين والدتي. بعد كده لقيت مشاكل من اخواتي وورث، فاضطر ان يبيع الارض كلها وما رضاش يديني فيها ورث. انا مش عايزه ورث، بس كان في ايراد. طب ما انا بوجه له كلمه وكتر خيرك وبشكرك، وبوجه له كلمه زي ما وجهت الكلمه والنداء لخال طارق. يا جماعه هقول جملتين اتنين بس. احنا فشلة لما نبقى قرايب او نسايب وما ننجحش في المعاملة. لازم نقول فشلة، ومش لازم نقول شيل المعاملة عشان نبقى حبايب، الا اذا كنا فشلة. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب عمر وصاحب ابو بكر، واتجوز بنت ده وبنت ده، وتعامل معاهم واشترك معاهم. احنا عشان فشلة ما نقدرش نجمع بين الاتنين، ما نقدرش. لو كنا نقدر بين الاتنين، وده المفروض، كان يبقى احنا قرايب ونسايب ونتعامل وما نظلمش بعض، ما نسرقش من ورا بعض. بالمناسبه عايز اقول حاجه، ما دمت انا اشرت الى ان جمعيه الوجوه الناضره بقى لها فرع في القاهره، مفيش مناديب الا اذا اتصلتوا بمدير الفرع ويبعت لكم بني ادم. لا فيها احمد ولا اشرف ولا جد ولا عبد الرسول ولا مشمشة ولا اي مخلوق تبعت له حاجه أو توكله بحاجة، لأن أنا بريء من كل هذه الأسماء. فيه مقر للجمعية، فيه وصولات عند الجمعية، وأنا ماليش دعوة على فكرة بالجمعية، يعني ما بشتغلش في جمعيات، وإنما أنا مشرف من بره بره، أدعو إليها وإلى كل الخير وإلى كل الجمعيات وإلى مصر بأسرها. وأسأل الله الذي سيجمعني بكم في رمضان كل يوم إن شاء الله من 3-4 عصرا، أن يجعله شهرا عظيما مقبلا علينا بكل الأنداء، إنه رب الأرض والسماء وهو على كل شيء قدير، وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لا أوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.